بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها عليهم نار مؤصدة والشمس وضحيها مؤصدة والشمس وضحيها عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها.